بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال ذلك اليهود حين سمعوا قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقالوا: إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذا أغنياء وهو فقير. ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه، وأنه أعد له كفاء أو كفاء من العقاب. نعم شيخنا، هنا قال: ومعنى سماع الله أنه لم يخفى عليه. أيه، وأنه له كفه من العقاب، كأنه لا يثبت السمع لله عز وجل حقيقة. ما تريدين يا شيخ، يثبتون يعني صفات السمع كالأشاعرة أو لا يثبتون؟ المعروف أنهم يثبتون، يثبتون المعاني، معاني سبعة وثمانية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: سنكتب ما قالوا، سنأمر الحفظة بكتاب ما قالوا في الصحائف، أو سنحفظه، إذ الكتاب من الخلق ليحفظ ما فيه، فسمي به مجازا. أيضا هنا يا شيخ، نفسه يريد ينفي هذا هنا. نعم، قال: وما مصدرية أو بمعنى الذي. قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق معطوف على ما، جعل قتلهم الأنبياء قرينة له إذانا بأنهما في العظم إخوان أو أخوان، وأن من قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول. ونقول لهم يوم القيامة: ذوقوا عذاب الحريق، أي عذاب النار، كما أذقتم المسلمين الغصص أو الغصص. قال الضحاك: يقول لهم ذلك خزانة جهنم. وإنما أضيف إلى الله تعالى لأنه بأمره، كما في قوله: سنكتب، سيكتب وقتلهم. قال كما في قوله: سنكتب. قوله: سيكتب وقتلهم، ويقول حمزة من لا وقتلهم أو قتلهم؟ قال رحمه الله تعالى: ذلك إشارة إلى ما تقدم من عقابهم بما قدمت أيديكم، أي ذلك العذاب بما قدمتم من الكفر والمعاصي، والإضافة إلى اليد، لأن أكثر الأعمال يكون بالأيدي، فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغريب، ولأنه يقال للآمر بالشيء فاعله، فذكر الأيدي للتحقيق، يعني أنه فعل نفسه، أي أنه فعل نفسه لا غيره أو لا غيره بأمره، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وبأن الله لا يظلم عباده فلا يعاقبهم بغير جرم. الذين قالوا في موضع جر على البدل من الذين قالوا، أو نصب بإضمار أعني، أو رفع بإضمار هم. إن الله عهد إلينا، أمرنا في التوراة وأوصانا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، أي يقرب قربانا فتنزل نار من السماء فتأكله، فإن جئتنا به صدقناك. وهذه دعوة باطلة وافتراء على الله، لأن أكل النار القربانة سبب الإيمان للرسول الآتي به لكونه معجزة، فهو إذن وسائر المعجزات سواء. قل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالمعجزات سوى القربان وبالذي قلتم، أي بالقربان، يعني قد جاء أسلافكم الذين أنتم على ملتهم وراضون بفعلهم، فلما قتلتمهم، أي إن كان امتناعكم عن الإيمان لأجل هذا، فلما لم تؤمنوا بالذين أتوا به، ولما قتلتموهم إن كنتم صادقين في قولكم إنما نؤخر الإيمان لهذا. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فإن كذبك اليهود فلا يهولنك، فقد فعلت الأمم بأنبيائها كذلك، وجاءوا بالبينات

وتأكيده عليهم أي لم يراعوه، فنبذوا الميثاق وتأكيده عليهم أي لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مثل مثل في الطرح وترك الاعتداد. قال: وهو دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه، وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم، أو لجر منفعة، أو دفع أذية، أو لبخل بالعلم، أو لبخل بالعلم. وفي الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. واشتروا به ثمنا قليلا عرضا يسيرا فبئس ما يشترون. والخطاب في قول لا تحسبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المفعولين الذين يفرحون، والثاني بمفازة، وقومه بمفازة، وقومه فلا تحسبنهم كذا. وقوله فلا تحسبنهم تأكيد، تقدير لا تحسبنهم فائزين بما أتوا بما فعلوا، وهي قراءة أبي رجاء هكذا، وهي قراءة أبي. وجاء وأتى يستعملان بمعنى فعل، إنه كان وعده مأتيا، لقد جئت شيئا فريا. وقرأ النخعي بما آتوا أي أعطوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بمنجاة منه، ولهم عذاب أليم. قال مؤلم: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه، وأروه أنهم قد صدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا من تدريسهم، فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل من وعيدهم، أي لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدريسهم عليك، ويحبون أن تحمدهم بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ناجين من العذاب. وقيل هم المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم، ويستحمدون إليهم بالإيمان الذي لم يفعله على الحقيقة، وفيه وعيد لمن يأتي بحسنة فيفرح بها فرح إعجاب، ويحب أن يحمده الناس بما ليس فيه. قال رحمه الله تعالى: قوله ولله ملك السماوات والأرض، يعني شيخ الآن لمن يأتي بحسنة ويعجب بها إعجاب مخالف، أما من يفرح بإتيان الحسنات فرح شكر هذا ليس داخلا فيها، ليس كذلك؟ أكيد طبعا، الإنسان يفرح بالحسنة وتسوءه سيئته. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بتمام صومه. هؤلاء يفرحون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ولله يفرحون بما أتوا وما فعلوا، وهم لهم أغراض دنيوية أخرى، ليس مقصودهم العمل لوجه الله أو نصر دين الله عز وجل، هذه من خصال المنافقين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ولله ملك السماوات والأرض فهو يملك أمرهما، وفيه تكذيب لمن قال إن الله فقير والله على كل شيء قدير فهو يقدر على عقابهم. قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لأدلة واضحة على صانع قديم عليم حكيم قادر، لأولي الألباب لمن خلص عقله عن الهوى خلوص اللب عن القشر، فيرى أن العرض المحدث في الجواهر يدل على حدوث الجواهر، لأن جوهر ما لا ينفك عن عرض حادث، وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، ثم حدوثها يدل على محدثها، وذا قديم وإلا لاحتاج إلى محدث آخر إلى ما لا يتناهى، وحسن صنعه يدل على علمه، وإتقانه يدل على حكمته، وبقاؤه يدل على قدرته. قال عليه السلام ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. وحكي أنه كان في بني إسرائيل من إذا يحكي أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد الله 30 سنة أضلته سحابة، فعبدها فتى فلم تضل. فقالت له أمه: لعل فرطة فرطت منك في مدتك. قال: ما أذكر. قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر. قال: لعل. قالت: فما أوتيت إلا من ذلك. شيخ، كلام أهل الكلام متعب، الإحداث والمحدث والجوهر والعرض. طبعا هو يريد أن هذا دليل على وجود الله عز وجل وحسن صنعه، فيرى أن العرض المحدث في الجواهر يدل على حدوث الجواهر، لأن جوهر ما لا ينفك عن عرض حادث، وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث. طبعا هذا الكلام أو هذه الفلسفة قادتهم إلى إنكار صفات الله عز وجل. قال: ثم حدوثها يدل على محدثها، وذا قديم وإلا لاحتاج إلى محدث آخر إلى ما لا يتناهى. يقول أنه وجود العرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهذا الاختلاف في الجوهر يدل على حدوث هذا العرض، هذا التغير يدل أنه حادث، ولا ينفك عن عرض حادث، وما لا يخلو عن حادث فهو حادث. ثم حدوثها يدل على محدثها، وذا قديم، يقول لأن لا يمكن نقول أن هذا المحدث له محدث إلى ما لا نهاية، وين ننتهي؟ يقول لو قلنا بأن هذا المحدث له محدث، يقول لا بد أن المحدث يكون قديم، يوقف التسلسل في الخالقين. فيقول هذا دليل على وجود الله عز وجل وعلى قدمه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات. نعم، فهذه من أدلتهم على وجود الله عز وجل. نعم، أحسن الله. هذه الآية من أدلتهم على وجود الله عز وجل، ووجود الله عز وجل أظهر من أن يستدل به بمثل هذا النتيجة وهذا هذه المقدمات. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ الله أكبر. نعم، قال رحمه الله تعالى: قوله إن في قوله الذين في موضع جر، نعت الأولى أو نصب بإضمار أعني أو رفع بإضمار هم، يذكرون الله يصلون قياما قائمين عند قدرة وقعودا قاعدين وعلى جنوبهم أي مضطجعين عند العجز، وقياما وقعودا حالان من ضمير الفاعل في يذكرون وعلى جنوبهم حال أيضا، أو المراد الذكر على كل حال، لأن الإنسان لا يخلو عن هذه الأحوال. وفي الحديث: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله. قوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام وإبداع صنعتها وما دبر فيها مما تكل الأفهام عن إدراك بعض عجائبه من عظم شأن الصانع وكبرياء سلطانه. وعن النبي عليه السلام أنه قال: بين رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي. فنظر الله إليه فغفر له. وقال عليه السلام: لا عبادة كالتفكر. وقيل: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية، وما جليت القلوب بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكر. ربنا ما خلقت هذا باطلا أن يقولون ذلك وهو في محل الحال أن يتفكرون قائلين. والمعنى: ما خلقته خلقا باطلا بغير حكمة، بل خلقته لحكمة عظيمة، وهو أن تجعل مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك. وهذا إشارة إلى الخلق على أن المراد به المخلوق، أو إلى السماوات والأرض لأنها في معنى المخلوق. كأنه قيل: ما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلا، سبحانك تنزيها لك، تنزيها لك عن الوصف بخلق الباطل، وهو اعتراض. فقنا عذاب النار، الفاء دخلت لمعنى الجزاء، تقديره إذا نزهناك فقنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أهنته أو أهلكته أو فضحته. واحتج أهل الوعيد بالآية مع قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، في أن من يدخل النار لا يكون مؤمنا ويخلد. قلنا قال جابر إخزاء المؤمن تأديبه، وإن فوق ذلك لخزياء. قال وما للظالمين، اللام إشارة إلى من يدخل النار، والمراد الكفار من أنصار من أعوان وشفعاء يشفعون لهم كما للمؤمنين. ربنا إننا سمعنا مناديا تقول سمعت رجلا يقول كذا، فتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمع فأغناك عن ذكره، ولولا الوصف لم يكن منه بد. وأن يقال سمعت كلام فلان، والمنادي هو الرسول عليه السلام أو القرآن. قال ينادي للإيمان لأجل الإيمان بالله، وفيه تفخيم لشأن المنادي، إذ لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان. أن آمنوا بأن آمنوا أو أي آمنوا بربكم فآمنا. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله فيه دليل بطلان الاستثناء في الإيمان. نعم شيخ. كم تتف مثال عقدية. أي نعم يدخلوا يا شيخ هكذا يعني في مداخل عجيبة. ما حكم الاستثناء في الإيمان شيخنا؟ الاستثناء في الإيمان فيه تفصيل خلاف لما يعتقده الماتريدية وغيرهم، يقولون الاستثناء في الإيمان هو شك. لا، هو ليس شك، قد يأتي ويراد به التبرك في المشيئة أو باعتبار الموافاة، والإنسان ما يدري ما يختم به عليه. لذلك وإن كان على وجه الشك فهذا لا هو المنهي عنه، ففيه تفصيل كما قرر ذلك أئمة السنة كابن تيمية وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كبائرنا وكفر عنا سيئاتنا صغائرنا وتوفنا مع الأبرار، مخصوصين بصحبتهم معدودين في جملتهم. والأبرار المتمسكون بالسنة جمع بر أو بار، كرب وأرباب وصاحب وأصحاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على تصديق رسلك، أي أو ما وعدتنا منزلا على رسلك أو على ألسنة رسلك أو على وعلى متعلق بوعدتنا، والموعود هو الثواب أو النصرة على الأعداء. وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد. أو المراد اجعلنا ممن لهم الوعد إذ الوعد غير مبين لمن هو. أو المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى عيدتك، يؤيده قوله ولا تخزنا يوم القيامة. أو هو إظهار للخضوع والضراعة، إنك لا تخلف الميعاد هو مصدر بمعنى الوعد. فاستجاب لهم ربهم، أي أجاب، يقال استجاب له. الحالات أبو حليفة التي يجوز الاستثناء فيها، إذا أردت بالاستثناء عدم تزكية النفس وأنك لم تقم بما أوجب الله عز وجل أو نهاك عنه على الوجه الأكمل، فأن تقول تستثني أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله أني قمت بما أمر الله عز وجل وما نهى عنه. والأمر الآخر كما ذكرنا يقصد عدم العلم بالعاقبة، والعاقبة لا يعلمها إلا الله. والثالث أن يقصد به التبرك كما في قوله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن هذا ما ذكر بعض أهل العلم في الدعاء، أن بعضهم مثلا يقول الله يغفر لك إن شاء الله، قالوا إذا كان على وجه التبرك فبعضهم جوز ذلك، وقالوا أن النهي أن يكون على وجه التعليق. نعم. والشك هو المنهي عنه، أنه يشك في إيمانه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله فاستجاب لهم ربهم أي أجاب، يقال استجاب له واستجابه، أني بأني لا أضيع عمل عامل منكم، منكم صفة لعامل، من ذكر أو أنثى بيان لعامل، بعضكم من بعض، والذكر الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، كلكم بنو آدم، أو بعضكم من بعض في النصرة والدين. وهذه جملة معترضة بينت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله به عباده العاملين. لذلك أهل البدع المرجئة الماتريدية يسمون أهل السنة بالمشككة، قالوا هؤلاء يشكون في إيمانهم، يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا باطل ليس من وجه التشكيك، لكن على الأوجه التي ذكرت. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد، وقرأ الآيات. قوله فالذين هاجروا مبتدأ وهو تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له، كأنه قال فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله بدينهم إلى حيث يأمنون عليه، فالهجرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الإسلام، وأخرجوا من ديارهم التي ولدوا فيها ونشأوا، وأوذوا في سبيلي بالشتم والضرب ونهب المال، يريدوا سبيل الدين، وقاتلوا وقتلوا وغزوا المشركين واستشهدوا، وقتلوا مكي وشامي، وقتلوا وقاتلوا على التقديم وتأخير حمزة وعلي. وفي دليل على أن الواو لا توجب الترتيب، والخبر لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو جواب قسم محذوف ثوابا في موضع المصدر المؤكد، في موضع المصدر المؤكد يعني إثابة أو تثويبا من عند الله، لأن قوله لو كفرن عنهم ولو ادخلنهم في معنى لو ثيبنهم، والله عنده حسن الثواب أن يختص به ولا يقدر عليه غيره. وروي أن طائفة من المؤمنين قالوا إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع، فنزل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والخطاب لكل أحد أو للنبي عليه السلام والمراد به غيره، أو لأن مدرة القوم ومقدمهم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا، فكأنه قيل لا يغرنكم، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مغرور بحالهم فأكد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه، كقوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا تكونن من المشركين، وهذا في النهي نظير قوله في الأمر اهدنا الصراط المستقيم. قولوا يا أيها الذين آمنوا، ما قولوا متاع قليل خبر مبتدأ محذوف أي تقلبهم في البلاد متاع قليل، وأراد قتله في جنب ما فاتهم، عفوا لعلا وأراد قلته هكذا، وأراد قلته في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة أي قلة. يعني الشيخ هذا طبعا التي بين أيدينا الله المستعان أخطاء ظاهرة، أو في جنب ما أعد الله للمؤمنين من الثواب، أو أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه، وكل زائل قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وساء ما مهدوا لأنفسهم. لكن الذين اتقوا ربهم عن الشرك لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، النزل والنزل ما يقام للنازل، وهو حال من جنات لتخصصها بالصفة. قال والعامل اللام في لهم أو هو مصدر مؤكد، كأنه قيل رزقا أو عطاء من عند الله صفة له، وما عند الله من الكثير الدائم خير للأبرار مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل، لكن بالتجديد يزيد، وهو للاستدراك أي لا بقاء لتمتعهم، لكن ذلك للذين اتقوا. ونزلت في ابن سلام وغيره من مسلمي أهل الكتاب، أو في 40 من أهل نجران، و32 من الحبشة، و8 من الروم، وكانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهما، وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إليهم من الكتابين خاشعين لله حال من فاعل يؤمن، لأن من يؤمن في معنى الجمع لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم وكبارهم، وهو حال بعد حال أي غير مشترين. أولئك لهم أجرهم عند ربهم أي ما يختص بهم من الأجر، وهو ما وعده في قول أولئك يؤتون أجرهم مرتين. إن الله سريع الحساب لنفوذ علمه في كل شيء. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الدين وتكاليفه، قال الجنيد رضي الله عنه الصبر حبس النفس على المكروه بنفي الجزع، وصابروا أعداء الله في الجهاد أي غالبهم في الصبر على شدائد الحرب، لا تكونوا أقل صبرا منهم وثباتا. ورابطوا وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعدين للغزو، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح البقاء مع المحبوب بعد الخلاص عن المكروه، ولعل لتغييب المآل لئلا يتكلوا على الآمال عن تقديم الأعمال، قيل اصبروا في محبتي وصابروا في نعمتي ورابطوا أنفسكم في خدمتي لعلكم تفلحون تظهرون بقربتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. قال سورة النساء نزلت بالمدينة آياتها 176 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا بني آدم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فرعكم من أصل واحدة وهو نفس آدم أبيكم، وخلق منها زوجها معطوف على محذوف كأنه قيل من نفس واحدة أنشأها وخلق منها زوجها، والمعنى شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها، وهي أنه أنشأها من تراب وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلعه وبث منهما ونشر من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة أي وبث منهما نوعي جنس الإنس وهما الذكور والإناث، فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل لكيفية خلقهم منها أو على خلقكم والخطاب في يا أيها الناس للذين بعث إليهم رسول خلقكم أحسن الله لكم أو على خلقكم والخطاب في يا أيها الناس للذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى خلقكم من نفس واحدة أو على المعنى خلقكم من نفس آدم وخلق منها أمكم حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء غيركم من الأمم الفائتة للحصر. قال فإن قلت الذي تقتضيه جزالة النظم أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يدعو إليها، فكيف كان خلقه إياه من نفس واحدة على التفصيل الذي ذكره داعيا إليها؟ قلت لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة، ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شيء، ومن المقدورات عقاب الكفار والفجار، فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقى القادر عليه ويخشى عقابه، ولأنه يدل على النعمة السابقة عليهم فحق من يتقوه في كفرانها. قال عليه السلام عند نزول الآية خلقت المرأة من الرجل، فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى عقابه. أو يا شيخ أن يتقى القادر عليه ويخشى عقابه، ماشي يتقى القادر عليه يصح الوجهان؟ إيه يصح ماشي أحسن الله لكم. قال عليه السلام عند نزول الآية خلقت المرأة من الرجل فهمها في الرجل، وخلق الرجل من التراب فهمه في التراب، واتقوا الله الذي تساءلون به، والأصل تتساءلون فأدغمت التاء في السين بعد إبدالها سينا لقرب التاء. هذا لا يصح حديثا لكنه أثر معناه وجيه، هم المرأة فعلا في الرجل، وهم الرجل في هذه الدنيا يجمع التراب وعقارات والأخير يسمع ما نستعلم. قال تساءلون به بالتخفيف كوفي على حذف التاء الثانية استثقال لاجتماع التائين أن يسأل بعضكم بعضا بالله وبالرحم فيقول بالله وبالرحم افعل كذا على سبيل الاستعطاف والأرحام بالنصب على أنه معطوف على اسم الله تعالى أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها أو على موضع الجار والمجرور كما كقولك مررت بزيد وعمرا. قال وبالجر حمزة على عطف الظاهر على الضمير وهو ضعيف لأن الضمير المتصل كاسمه متصل والجار والمجرور كشيء واحد فأشبه العطف على بعض الكلمة إن الله كان عليكم رقيبا حافظا أو عالما. شيخنا دائما يعني البصريون وكذا يأتون إلى هذا الموضع ويضعفون هذه القراءة لأنهم لا يجوزون العطف على الضمير. نعم أحسن الله عليكم. قال قوله وآتوا بعض النحاة أنه يؤصل ثم ما خالف تأصيله وقاعدته يأتي إلى التأويل، هذه قاعدة عند الكوفيين أظن أنهم يؤصلون ابتداء ثم ما خالف هذه القاعدة يؤولونه حتى يتفق مع تأصيلهم. وهناك منحى آخر وهو لا اعتبار أن هذا وجه آخر وهو في الحقيقة أوجه، لأن اللغة لا يحيط بها إلا نبي، ولا يمكن أن تكون اللغة فقط فيما يقاعده النحاة فقط. لذلك النحاة لما قاعدوا قواعد وجدوا كلمات عربية فصيحة تخرق هذه القواعد، لذلك قالوا سماعا سمعت من العرب خرق الثوب المسمار. كيف الثوب يخرق؟ المسمار هو اللي يخرق، لكن هكذا سمعت من العرب. فلا يمكن ضبط يعني لغات أو الإحاطة بلغات العرب. فإذا جاء وجه صحيح يمكن أن يحمل عليه الكلام فالأصل أن يحمل بدون تأويل، ما في حاجة إلى التأويل. ونحن ننظر الآن لغات العرب مختلفة وواسعة من جهة ألفاظها، يعني الكلمة التي تستخدم في منطقة تختلف عن منطقة أخرى، ناهيك من بلد إلى أخرى، وهذا ظاهر حتى في الأشياء البسيطة مثلا الجهاز الجوال نسميه جوال، في بعض البلدان محمول، في بعض البلدان يسمى باسم آخر، وهكذا. نعم شاء الله. لذلك يا شيخ يقال الكوفيون أسعد بالدليل من البصريين، البصريون أقعد والكوفيون أكثر دليلا. هم من اللي يقعدون ثم يؤولون؟ البصريون؟ البصريون شيخنا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الذين ماتت آباؤهم فانفردوا عنهم، واليتم الانفراد، ومنه الدرة ومنه الدرة اليتيمة، وقيل اليتم في الأناسي من قبل الآباء وفي البهائم من قبل الأمهات، وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم زال هذا الاسم عنهم. وقوله عليه السلام لا يتم بعد الحلم تعليم شريعة لا لغة، يعني أنه إذا احتلم لم تجري عليه أحكام الصغار. والمعنى وآتوا اليتامى أموالهم بعد البلوغ، وسماهم يتامى لقرب عهدهم إذا بلغوا بالصغر، وفيه إشارة إلى أن لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ إن أونس منهم الرشد، وأن يؤتوا قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصغار. قال ولا تتبدل أو الصغر، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، ولا تستبدل الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم، أو لا تستبدل الأمر الخبيث وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع عنها للتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز، ومنه التعجل بمعنى الاستعجال، هكذا غير عزيز يعني مقصود أنهم وآتوا اليتامى باعتبار ما كانوا عليه، وإلا اليتيم هو ما كان دون سن البلوغ، هذا هو مقصوده. قال وصلت نعم شيخنا نعم أين وصلت؟ قالوا قولوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى متعلقة بمحذوف وهو في موضع الحال أي مضافة إلى أموالكم، المعنى ولا تضموا إليها في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم، قلة مبالاة بما لا يحل لكم وتسوية بينه وبين الحلال، إنه إن أكلها كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما. قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا أي لا تعدلوا أقسط أي عدلا. في اليتامى يقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور، وهو جمع يتيمة ويتيم، والأصل يتايم فقلب، وأما أيتام فجمع يتيم لا غير. فانكحوا ما طاب لكم ما حل لكم من النساء، لأن منهن ما حرم كاللاتي في آية التحريم، وقيل ما ذهابا إلى الصفة، لأن ما يجيء في صفات من يعقل، فكأنه قيل الطيبات من النساء، ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، قيل كانوا لا يتحرجون من الزنا ويتحرجون من ولاية اليتامى، فقيل إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا، فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات، أو كانوا يتحرجون من الولاية في أموال اليتامى ولا يتحرجون من الاستكثار من النساء، مع أن الجور يقع بينهن إذا كثرن، فكأنه قيل إذا تحرجتم من هذا فتحرجوا من ذلك، وقيل وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا من البالغات، يقال طابت الثمرة أي أدركت. شيخ، هذا الأخير أليس هو الذي رد يعني قالته عائشة رضي الله عنها؟ وش هو يا شيخ؟ يعني قال هنا وقيل وقيل وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا من البالغات، وذكر هذا في الحاشي أيضا. نعم، قال روى البخاري ومسلم عن سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه سأل سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. أين صحيح؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع نكرات، وإن دائما القرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين أقوال السلف ثم اللغة ثم كذلك في أخطاب بني إسرائيل كذلك، هذه الخمسة ذكرها الشيخ مساعد الطيار في كتابه أصول التفسير، وهو كتاب جيد ينبغي لمن أراد أن يدخل في كتاب أو يقرأ في التفسير أن يرجع إلى هذا الكتاب النافع، وهو كتاب مش كبير وأسلوبه سهل وجيد ونافع. أحسن الله عليكم. قال قوله مثنى وثلاث ورباع نكرات، وإنما منعت الصرف للعدل والوصف، وعليه دل كلام سيبويه، ومحلهن النصب على الحال من النساء أو مما طاب تقديره، فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاثة وأربعة، فما معنى التكرير في مثنى وثلاثة وأربعة؟ قلت الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، ولو أفردت لم يكن له معنى وجيء بالواو لتدل على تجويز الجمع بين الفرق، ولو جيء ب أو مكانها لذهب معنى التجويز. قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد فواحدة فالزموا واحدة، فالزموا أو فاختاروا واحدة أو ما ملكت أيمانكم سوى في اليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر. قال: ذلك إشارة إلى اختيار الواحدة والتسري، أدنى ألا تعولوا أقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا. يقال: عال الميزان عولا إذا مال، وعال الحاكم في حكمه إذا جار. ويحكى أن عن الشافعي رحمه الله أنه فسر ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، واعترضوا عليه بأنه يقال أعال يعيل، بأنه يقال أعال يعيل، عفوا، أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله. وأجيب بأن يجعل من قولك عال الرجل عياله يعولهم كقولك مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم، لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال. وكلام مثله من أعلام العلم حقيق بالحمد على السداد، وألا يظن به تحريف. تعيل أي لا تعول، كأنه سلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات. قوله: وآتوا النساء صدقاتهن، مهورهن نحلة من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه، نحلة ونحلا وانتصابها على المصدر. قال: نحلة ونحلا وانتصابها على المصدر، لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء، فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم، أو على الحال من المخاطبين، أي آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبين نفوس بالإعطاء، أو من الصدقاء من الصدقات، أي منحولة معطاة عن طيبة الأنفس. وقيل: نحلة من الله عطية من عنده وتفضلا منه عليهن. وقيل: النحلة الملة، وفلان ينتحل كذا أي يدين به، يعني وآتوهن مهورهن، وآتوهن مهورهن ديانة على أنها مفعول لها. قال: والخطاب للأزواج، وقيل للأولياء، لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم، فإن طبن لكم للأزواج عن شيء منه أي من الصداق، إذ هو في معنى الصدقات، أو إذ هو في معنى الصدقات نفسا تمييز وتوحيدها، لأن الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه. والمعنى: فإن وهبنا لكم إعلاما، فإن وهبنا لكم شيئا من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبتات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم. قال: وفي الآية دليل. قال: وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط، حيث بني الشرط على طيب النفس، فقيل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ولم يقل: فإن وهبنا لكم، إعلاما بأن المراعة هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة. فكلوه الهاء يعود على شيء، هنيئا لا إثم فيه، مريئا لا داء فيه، فسرهما النبي عليه السلام، أو هنيئا في الدنيا بلا مطالبة، مريئا في العقبى بلا تبعة، وهما صفتان من هنؤ الطعام ومرؤى، إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وهما وصف مصدري أي أكلا هنيئا مريئا، أو حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء. وهذه عبارة عن المبالغة في الإباحة وإزالة التبعة. قوله: قال: هنيا مريا بغير همز يزيد، وكذا حمزة في الوقف وهمزها الباقون. وعن علي رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم من صداقها، ثم ليشتري بها عسلا فليشربه بماء السماء، فيجمع الله له هنيئا ومريئا وشفاء ومباركا. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء، المبذرين أموالهم، الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا قدرة لهم على إصلاحها وتثميرها والتصرف فيها. والخطاب للأولياء، وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء بقوله أموالكم لأنهم يلونها ويمسكونها التي جعل الله لكم قياما أي قواما لأبدانكم ومعاشا لأهلكم وأولادكم قياما بمعنى قياما نافع وشامي كما جاء عودا بمعنى عيادا وأصل قيام قوام فجعلت الواو ياء لانكسار ما قبلها وكان السلف يقولون المال سلاح المؤمن ولأن ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس وعن سفيان وكان له بضاعة يقلبها لولاها لتمند لبي بن العباس قولوا ارزقوهم وارزقوهم فيها واجعلوهم مكانا واجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب لا من صلب المال فيأكلها الإنفاق قال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قال ابن جريج عيدة جميلة إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه عقلا أو شرعا من قول أو عمل فهو معروف وما أنكرته لقبحه فهو منكر قوله وابتلوا اليتامى واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تستبين حاله فيما يجيء منه أو حتى تستبين حاله فيما يجيء منه أو حتى تستبين حاله فيما يجيء منه وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة حتى إذا بلغ النكاح أي الحلم لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما هو مقصود به هو التوالد هنا فائدة يذكرها الشيخ عمر نعم عن معالي بن قرة في كتاب التيسير أبي حفص النسفي قل معاوية بن قرة عود النساء لا لئن أطعت المرأة أهلكتك يقول عود لا لئن أطعت المرأة أهلكتك شيخ عمر أعجبت هذه الفائدة شيخ عمر تعجبه هذه الفوائد دائما ما شاء الله لكني أنا متوقف يعني هذا يعبد قول عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كما مر بعض السلف النساء والصبيان الشيخ وائل له تعليق يا شيخ تفضل شيخ وائل ماجي طيب وين الشيخ وائل نبي نسمع صوت الله يحفظه ما أدري كأنه ما عرف يفتح اللاقط عنده أو فتح يعني رفع يده لكن ما فتح اللاقط طيب نواصل قال رحمه الله تعالى قال وابتلوا قال حتى إذا بلغوا النكاح أي الحلم لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد فإن آنستم منهم تبينتم رشدا هداية في التصرفات وصلاحا في المعاملات فدفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ ونظم هذا الكلام أن ما بعد حتى إلى فادفعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء وهي حتى التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله حتى ماء دجلة أشكلوا والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأن قال هذا بعض بيت لجرير في ديوانه وهو بتمامه فما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل قال والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأن إذا متضمنة معنى الشرط وفعل الشرط بلغ النكاح وقوله فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط الأول الذي هو إذا بلغ النكاح فكأنه قيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم وتنكير الرشد يفيد أن المراد رشد مخصوص وهو الرشد في التصرف والتجارة أو يفيد التقليل أي طرفا من الرشد حتى لا ينتظر به أو لا ينتظر به تمام الرشد وهو دليل لأبي حنيفة رحمه الله في دفع المال عند بلوغ 25 سنة. قوله: ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوا مسرفين ومبادرين كبارهم. فإسرافا وبدارا مصدران في موضع الحال، وأن يكبروا في موضع المصدر منصوب أو منصوب الموضع ببدارا، ويجوز أن يكون مفعولا لهما، أي لإسرافكم ومبادراتكم كبارهم تفرطون في إنفاقها، وتقولون ننفق فيما نشتري قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. قوله: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنيا أو قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيرا. فالغني يستعفف من أكلها، أي يحترز من أكل مال اليتيم، والتعف أبلغ من عفة، كأنه طالب زيادة العفة. والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكله، عن إبراهيم أنه قال: ما سد الجوعة ووار العورة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بأنهم تسلموها وقبضوها دفعا للتجاحد وتفاديا عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم والتناكر. وكفى بالله حسيبا محاسبا، فعليكم بالتصادق وإياكم والتكاذب. أو هو راجع، عفوا، قال: أو هو راجع، عفوا، أو هو راجع إلى قوله: فليأكل بالمعروف، أي ولا يسرف، فإن الله يحاسبه عليه ويجازيه به. وفاعل كفى لفظة الله والباء زائدة، وكفى يتعدى إلى مفعولين دليله: فسيكفيكهم الله. قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم، مما قل منه أو كثر، بدل مما ترك بتكرير العامل، والضمير في منه يعود إلى ما ترك. نصيبا نصب على الاختصاص، بمعنى أعني نصيبا مفروضا مقطوعا لا بد لهم من أن يحوزوه. روي أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابن عمه ميراثه عنهن. وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: لا يرث إلا من طعن بالرماح وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت، فقال عليه السلام: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت الآية، فبعث إليهما: لا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله تعالى قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين. قال: فنزلت يوصيكم الله، فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم. قوله: وإذا حضر القسمة، أي قسمة التركة، أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين من الأجانب، فارزقوهم فأعطوهم منه مما ترك الوالدان والأقربون، وهو أمر ندب وهو باق لم ينسخ. وقيل كان واجبا في الابتداء ثم نسخ بآية الميراث. وقولوا لهم قولا معروفا، عذرا جميلا وعيدة حسنة. وقيل القول المعروف أن يقول لهم: خذوا بارك الله عليكم، ويستقل ما أعطوهم ولا يمن عليهم. قال: قولوا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. المراد بهم الأوصياء، أمروا بأن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى، فيشفق عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا، وأن يقدروا ذلك في أنفسهم ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة، ولو مع ما في حيزه صلة. قال: ولو مع ما في حيزه صلة للذي، أي وليخشى الذين صفتهم وحالهم الذين، صلة للذين. قال: صلة للذين، أي نعم، أي وليخشى الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا، وذلك عند احتضارهم، خافوا عليهم الضياع بعدهم بذهاب كافرهم. وجواب لو خافوا، والقول السديد من الأوصياء أن يكلمهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب، ويدعوهم بيا بني ويا ولدي. قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظالمين، فهو مصدر في موضع الحال، إنما يأكلون في بطونهم ملء بطونهم نارا، أي يأكلون ما يجر إلى النار فكأنه نار. روي أنه يبعث آكل من اليتامى. الشيخ عمر يعني يريد أن يشاركنا فيها من نفس كتاب التيسير أبي حفص النسفي. الشيخ عمر الله تعالى لم يأمر من خلف أولادا صغارا وخاف عليهم الضيع والفقر أن يستكثر لهم الأموال ويخلف لهم الأملاك، ولكنه أمرهم أن يتقوا الله فإنه يتولى الصالحين. الله شغل يعني الصالح لن يضيعه الله حتى في ذريته. صحيح. الله قال رحمه الله تعالى، قال قوله اسم الكتاب إن الذين، شيخنا يسألون عن الكتاب الذي يقرأ منه الشيخ عمر الخلفان. تيسير التفسير أبي حفص النسفي. الشيخ يقرأ من كتاب التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحنفي طبع الدار اللباب، وأخذ النسفي في مدارس التنزيل أخذ أبو البركات كثيرا منه، أشبه أن يكون اختصارا منه لكنه هو أوسع، كتاب التيسير أوسع، وكتاب المدارك في إضافات خاصة من جهة اللغة. طبعا أبي البركات كما نعرف متوفى سنة 710، وأبي حفص متوفى سنة 527، متقدم عليه. نعم أحسن الله عليكم. لكن كلاهما من نسف يعني بلديات أوزبكستان، الآن توجد في أوزبكستان ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال نارا أن يأكلون ما يجر إلى النار فكأنه نار. وروي أنه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة، والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأنفه ومن فيه وأذنيه، قال أنفي وأنفي وأذني، فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا. وسيصلون شامي وأبو بكر، أي سيدخلون سعيرا نارا من النيران مبهمة الوصف. قوله تعالى يوصيكم الله يعهد إليكم يأمركم، يعهد إليكم ويأمركم في أولادكم في شأن ميراثهم، وهذا إجمال تفصيله للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للذكر منهم أي من أولادكم. فحذف الراء قال فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم السمن منواني بدرهم، وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر لفضله كما ضعف حظه لذلك، أو لأنهم كانوا يورثون، قال ولأنهم كانوا يورثون الذكر دون الإناث، وهو السبب لورود الآية. فقيل كفى الذكور أن ضعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. والمراد حال الاجتماع، أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين. وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان تأخذان الثلثين، والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله فإن كن نساء، أي فإن كانت الأولاد نساء خلصا يعني بنات ليس معهن ابن، فوق اثنتين خبر ثان لكان أو صفة لنساء، أي نساء زائدات على اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك أي الميت، لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت، وإن كانت واحدة فلها النصف، أي وإن كانت المولودة منفردة واحدة مدني على كانت تامة، والنصب أوفق لقوله فإن كن نساء. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن، وحكم البنات والبنت في حال الانفراد، ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد، فما حكمهما؟ قال: قلت حكمهما مختلف فيه. قال: فابن عباس رضي الله عنهما نزلهما منزلة الواحدة لا منزلة الجماعة، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قولي للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأن من مات وخلف بنتا وابنا فالثلث للبنت والثلثان للابن، فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان الثلثان للبنتين، ولأنه قال في آخر السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله أخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والبنتان أمس رحما بالميت من الأختين، فأوجبوا لها ما أوجب الله للأختين، ولم ينقصوا حظهما عن حظ من هو أبعد منهما، ولأن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها، ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضا مع أخيها لو انفردت معه، فوجب لهما الثلثان. قال: وفي الآية دلالة على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى، لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة، فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف وهو الكل. قال: والضمير في قوله ولأبويه للميت، والمراد الأب والأم، إلا أنه غلب الذكر، لكل واحد منهما السدس بدل من لأبويه بتكرير العامل، وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهرة اشتراكهما فيه، ولو قيل ولأبويه السدسان لكان اشتراكهما فيه، لكان ظاهره اشتراكهما فيه، يعني اثنين هم يكون لهم السدس، سدس واحد لدفع التوهم. قال: ولو قيل لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خلافها، ولو قيل ولكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال، والسدس مبتدأ خبره لأبويه، والبدل متوسط بينهما للبيان، وقرأ الحسن السدس السدس والربع والثمن والثلث بالتخفيف، مما ترك إن كان له ولد وهو يقع على الذكر والأنثى، فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه الثلث، أي مما ترك، والمعنى بسكون وسط الكلمة السد الربع الثم الثلث تخفيفا. نعم، ما شاء الله عليك. قال رحمه الله تعالى: طبعا قراءة الحسن من القراءات الزائدة الأربع الزائدة، الحسن البصري والأعمش واليزيدي وابن محيصن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث، أي مما ترك، والمعنى وورثه وأبواه فحسبه، لأنه إذا ورثه وأبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك، لأن الأب أقوى من الأم في الإرث، بدليل أن له ضعف حظها إذا خلص، فلو ضرب لها الثلث كاملا أو كاملا. أي نعم، وين يا أبو حليفة؟ هو قال: فلو ضرب لها الثلث كاملا، كأنه والله كاملا، إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خامس صوت الشيخ أو رابع صوت كيف يا شيخ؟ قال: فلو ضرب لها الثلث كاملا، هكذا بس كأنها كاملا يا شيخ، ليس كذلك؟ أنا ما وين الموضع الآن؟ صفحة 335 السطر الرابع يا شيخ، أول السطر الرابع. بدليل أن لها له ضعف حظ، ضعف حظها إذا خلص، فلو ضرب لها الثلث كمل كأنها، كيف كمل؟ أو لو ضرب لها الثلث كاملا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث، أي مما ترك. والمعنى وورثه أبواه فحسب، أنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج، لا ثلث ما ترك، لأن الأب أقوى من الأم في الإرث، بدليل أن له ضعف حظها إذا خلص، فلو ضرب لها الثلث كاملا لأدى إلى حق نصيبه عن نصيبها. إيه هو كانها كاملا، بس يمكنها لغة في كاملا، يمكن كملا، يمكنها لغة في كاملا كملا. نعم. قال رحمه الله تعالى لأدى إلى حق نصيبه عن نصيبها، فإن امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب، حازت الأم سهمين والأب سهما واحدا، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين. هنا يا شيخ في القاموس كمل يكمل كمالا وكمولا فهو كامل. لا مش هنا، كمل القمر كمل تمت أجزاؤه، وكمل يكمل فهو مكمل. كامل كمل وكمل وكمل كملا كمل اكتمل الشيء كملا كملا، فلو ضرب لها الثلث كملا من اكتمل فهو كامل. ايه فهو كامل، فضعنا انها لغة يا شيخ كاملا كمالا وكمولا فهو الكامل. اي نعم. قال قوله فلأمه بكسر الهمزة حمزة وعلي بمجاورة كسر اللام. قال رحمه الله تعالى قوله فإن كان له أي للميت إخوة فلأمه السدس، إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا فلأمه السدس، والأخ الواحد لا يحجب، والأعيان والعلات والأضياف. قال والأعيان والعلات والأخيار، هنا عندكم في والأخيار في حجب الأم سواء. قال في الحاشية الأعيان الإخوة والأخوات لأب وأم، والعلات الإخوة والأخوات لأب، والأخياف الإخوة والأخوات لأم. قال في حجب الأم سواء من بعد وصية متعلق بما تقدم من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده، كأنه في قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية يوصي بها هو وما بعده بفتح الصاد، يوصى بفتح الصاد مكي وشامي وحماد ويحيى، ويحيى وافق الأعشى في الأولى وحفص في الثانية لمجاورة يورث، وكسر الأولى لمجاورة يوصيكم الله، الباقون بكسر الصادين أي يوصي بها الميت أو دين. والإشكال أن الدين مقدم على الوصية في الشرع، وقدمت الوصية على الدين في التلاوة، والجواب أن أو لا تدل على الترتيب. ألا ترى أنك إذا قلت جاءني زيد أو عمرو كان المعنى جاءني أحد الرجلين، فكان التقدير في قولي من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصية أو الدين. ولو قيل بهذا اللفظ لم يدر ولو قيل بهذا اللفظ ولو قيل بهذا اللفظ لم يدرى فيه الترتيب، بل يجوز فيه التقديم والتأخير، بل يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم كذا هنا. وإنما قدمنا الدين على الوصية بقوله عليه السلام: ألا إن الدين قبل الوصية، ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها صلة بلا عوض، فكان إخراجها مما يشق على الورثة، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فقدمت على الدين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين. قولوا آباؤكم مبتدأ، وأبناؤكم عطف عليه، والخبر لا تدرون، وقوله أيهم مبتدأ خبره أقرب لكم، والجملة في موضع نصب بتدرون نفعا تمييز، والمعنى فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة، والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع، وأنتم لا تدرون تفاوتها، فتولى الله ذلك فضلا منه، ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير. وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة لا موضع لها من الإعراب. قولوا فريضة، سبحان الله شيخنا، مع التفصيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى والذي تولاه الله في قسمة المواريث، إلا أن الناس ما زالوا يتنازعون، نسأل الله السلامة والعافية. إيه يعني القسمة واضحة، لكن تنازع حظوظ النفس، كلنا نريد ما هو أكثر. نعم. قال قوله فريضة، نصبت نصب المصدر المؤكد، أي فرض ذلك فرضا من الله، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما بالأشياء قبل خلقها، حكيما في كل ما فرض، في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها. قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن، أي زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد، أي ابن أو بنت، فإن كان لهن ولد منكم أو من غيركم فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، والواحد والجماعة سواء في الربع والثمن، جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة لدلالة قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا يا شيخ، والواحد أي والواحدة، كان والواحدة ماذا عندكم؟ وين يا شيخ؟ قال والواحد والجماعة سواء في الربع والثمن. إيه الآن على النساء المفروض أنه يقول والواحدة. الشيخ محمد في نسخة الشاملة الواحدة، أي هذا هو الصحيح، الواحدة وجماعة، أي كان هذا الأضبط أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه لن نتكلم على النساء، فكيف يقول والواحد؟ الآن الزوجات، الواحد من النساء، والواحد من النساء، هكذا في الواحد وفي النسخة الواحدة. إيه يعني حتى جهة اللغة الواحد لا بس يجوز. أحسن الله عليكم. قال قوله وإن كان رجل، يعني الميت وهو اسم كان، يورث من ورث، قال يورث من ورث، أي يورث منه وهو صفة الرجل، كلالة خبر كان، أي وإن كان رجل موروث منه كلالة، أو يورث خبر كان، وكلالة حال من الضمير في يورث، والكلالة تطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء. أو امرأة عطف على رجل، وله أخ أو أخت، أي لأم، فإن قلت قد تقدم ذكر الرجل والمرأة، فلما أفرد الضمير، فلما أفرد الضمير وذكره؟ قلت أما إفراده فلأن، قال أما إفراده،

وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. انتصب خالدين وخالدا على الحال، وجمع مرة وأفرد أخرى نظرا إلى معنى من ولفظها. ندخله فيهما مدني وشامي، ولو عذاب مهين لهوانه عند الله. ولا تعلق للمعتزلة بالآية، فإنها في حق الكفار، إذ الكافر هو الذي تعدى الحدود كلها، وأما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعد حد التوحيد. ولهذا فسر الضحاك المعصية هنا بالشرك، وقال الكلبي: ومن يعص الله ورسوله بكفره بقسمة المواريث ويتعدى حدود ويتعدى، قال ويتعدى حدود الله استحلالا، كأنها هكذا استحلالا، لا قبلها، بس يعني ويتعدى ايش؟ ويتعدى حدوده استحلالا، هي هكذا لأن الهاء عندنا غير موجودة، ويتعدى حدوده استحلالا. قال: ثم خاطب الحكام فقال: واللاتي هي جمع التي، وموضعها رفع بالابتداء، يأتين الفاحشة أي الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح، يقال أتى الفاحشة وجاءها ورهقها وغشيها بمعنى. قوله: من نسائكم من للتبعيض، والخبر: فاستشهدوا عليهن. فطلوب الشهادة أربعة منكم من المؤمنين، فإن شهدوا بالزنا فأمسكوهن في البيوت فاحبسوهن حتى يتوفاهن الموت، أي ملائكة الموت، كقوله: الذين تتوفاهم الملائكة، أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن، أو يجعل الله لهن سبيلا. قيل: أو بمعنى إلا أن سبيلا غير إلا أن سبيلا غير هذه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السبيل للبكر جلد مياه، وللثيب الرجم، لقوله قال كذا: السبيل للبكر جلد مئة وتغريب عام، وللثيب الرجم، لقوله عليه السلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة، ورجم بالحجارة. في نسختكم يا شيخ ناقص وتغريب عام. قال: قوله: واللذان يريد الزاني والزانية، وبتشير أبو حريفة هنا قال: عن ابن عباس، في نسختكم شيخ قال: عن ابن عباس رضي الله عنه: السبيل للبكر جلد مئة وتغريب عام. في وتغريب عام، اي نعم. ثم قال: وللثيب الرجم. ها الحديث اللي ذكره رواه عباد بن الصامت، وش اللفظ؟ خذوا عني، لا قبل، لا مش الحديث، أثر ابن عباس قبل حديث عبادة يا شيخ. السبيل للبكر جلد مئة وتغريب عام، عندنا يا شيخ في النسخة التي بين أيدينا: للبكر جلد مئة وتغريب عام، وللثيب الرجم. ثم قال: لقوله عليه السلام. عندك شيء؟ هذا في مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: واللذان يريد الزاني والزانية، وبتشديد النون مكي، يأتيانها منكم أي الفاحشة، فآذوهما بالتوبيخ والتعيير، وقولوا لهما: أما استحييتما، أما خفتما الله، فإن تاب عن الفاحشة وأصفحا وغير الحال فأعرضوا عنهما، فاقطعوا التوبيخ والمذمة، إن الله كان توابا رحيما، يقبل توبة التائب ورحمه. قال الحسن: أول ما نزل من حد الزنا الأذى، ثم الحبس، ثم الجلد أو الرجم، فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة. والحاصل أنهما إذا كان محصنين فحدهما الرجم لا غير، وإذا كان غير محصنين فحدهما الجلد لا غير، وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلد. وقال ابن بحر: قال: وقال ابن بحر: الآية الأولى في السحاقات، والثانية في اللواطين، والتي في النور في الزاني والزانية، وهو دليل ظاهر لأبي حنيفة رحمه الله في أنه يعزر في اللواطة ولا يحد. وقال مجاهد: آية الأذى في اللواطة. قال رحمه الله تعالى، قال هنا، قال ابن بحر، ابن بحر قال هو الجاحظ، سبق ترجمته عند تفسير سورة البقرة. الجاحظ هكذا قال عندنا في الحاشية، لكن ما أدري هل هذا صحيح أو أيوه. نعم. قوله تعالى: إنما التوبة هي من تاب الله عليه إذا قبل توبته، أي إنما قبولها على الله، وليس المراد به الوجوب، إذ لا يجب على الله شيء، ولكنه تأكيد للوعد، يعني أنه يكون لا محالة، كالواجب الذي لا يترك. للذين يعملون السوء الذنب لسوء عقابه بجهالة في موضع الحال، أي يعملون السوء جاهلين سفهاء، لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه. وعن مجاهد أنه لا يجب على الله شيء ابتداء، لكن الله عز وجل أوجب ذلك على نفسه، مثل ما حرم الظلم على نفسه فأوجب على نفسه التوبة، التوبة على من تاب. وهذا يعني يدل على سعة فضله ورحمته ورأفته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله قال بجهالة في موضع الحال، أي يعملون السوء جاهلين سفهاء، لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه. وعن مجاهد: من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. وقيل: جهالته اختياره اللذة الفانية على الباقية. وقيل: لم يجهل أنه ذنب، ولكنه جهل كنه عقوبته. ثم يتوبون من قريب، من زمان قريب، وهو ما قبل حضرة الموت. قرأت واللذان يريد الزاني والزانية؟ نعم شيخنا. يأتيانها منكم فآذوهما. قرأت؟ أي نعم شيخنا. أي تمام، أكمل. أحسن الله عليك. قال: ثم يتوبون من قريب، من زمان قريب، وهو ما قبل حضرة الموت. ألا ترى إلى قولي: حتى إذا حضر أحدهم الموت، فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وعن الضحاك قال: كل توبة قبل الموت فهو قريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبل أن ينظر إلى ملك الموت. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومن للتبعيض، أن يتوبون بعض زمان قريب، كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قريبا، فأولئك يتوب الله عليهم، عيدة بأنه يفي بذلك، وإعلام بأن الغفران الكائن لا محالة. وكان السلام الله عليكم. السلام ورحمة الله. حيض شيخنا عبد الله. شكرا والخير، ساك الله بالرضا والنعيم. حيض الصوت. حياكم الله عبد الله زقيل. هلا والله، يتصفنا بفوائده الناس. ابن أبي بحر هو الجاحظ، الجاحظ شيخ عبد الله. ايه، ابو عثمان عمرو بن بحر ابن محبوب الكناني الليثي المعروف بالجاحظ، العالم المشهور. بس هل له عناية أو له كتاب شيخ عبد الله في التفسير؟ هذه تحتاج بحث، لكن هو ما استبعد قد يكون مبثوث في كتبه الكلام هذا، ما يشترط يكون عنده تفسير خاص فيه. الرجل معروف، كان كتبه ما شاء الله، خاصة مقدمته وكتبه الأخرى، أنا ما استبعد يكون له يعني كتب هذا الكلام في إحدى كتبه، والله أعلم. هذا يحتاج شوية بحث، ما ممكن لو حصلت شيء مشكلة. هذا البرنامج ما أدري فيه ينحط كتابة شيء، ما أدري والله، أول مرة أدخل هذا البرنامج. يكتب يا شيخ. وين أنا قاعد أدور من أول. اضغط على الثلاث النقاط على اليسار تحت، يظهر لك إرسال رسالة. لا شايف شايف سكرين. احنا كنا ماشيين على الزوم ونعرف. لا لا كويس، هذا كويس. لا كويس والله، انا لاول مره ادخل صراحه، ما كنت اتصور انه بهذا الصفاء يعني. الجوجل ميت يا شيخ أول شيء أنظف، والشيء الثاني أخف في التحميل. يعني إخواننا الذين هم خارج المملكة الجوجل ميت أسهل عليهم في التحميل، لأنه يعني يأخذ شبكة قليلة، ما يأخذ شيء كثير. هذا كويس والله، أنا الأول مرة أدخل في حياتي صراحة، أنا أول مرة أدخل، لكن الصراحة ممتاز والله، ممتاز ولا في تقطيع ولا في مشاكل ولا أي شيء. أي نعم شيخ سلطان الحق يقول العراوي تضرروا لأنه ما عندهم خدمة الجوجل هذه. نعم والله عاد هذه الله يعينهم. قال رحمه وإياكم الله خير شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ومن للتبعيض أن يتوبون بعض الزمان قريب، كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قريبا، فأولئك يتوب الله عليهم عدة بأنه يفي بذلك، وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة، وكان الله عليما بعزمهم على التوبة حكيما حكم بكون الندم توبة. قوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن، أي ولا توبة للذين يذنبون ويسوفون توبتهم إلى أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت ومعاينة ملاك الموت، فإن توبة هؤلاء غير مقبولة لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيار، وقبول التوبة ثواب ولا وعد به إلا لمختار. ولا الذين يموتون في موضع جر بالعطف على الحالة للذين يعملون السيئات، أي ليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا للذين يموتون وهم كفار. قال سعيد بن جبير: الآية الأولى في المؤمنين، والوسطى في المنافقين، والأخرى في الكافرين. وفي بعض المصاحف بلامين، وهو مبتدأ خبره أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي هيئنا من العتيد وهو الحاضر. هكذا من العتيد أو من العتاد؟ من العتيد. العتيد نعم. قال: من العتيد وهو الحاضر، أو الأصل أعددنا فقلبت الدال تاء. كان الرجل يرث امرأة مورثه بأن يلقي عليها ثوبه فيتزوجها بلا مهر، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي لا تأخذون على سبيل الإرث كما تحاز المواريث، وهن كارهات لذلك أو مكرهات، كرها بالفتح من الكراهة وبالضم حمزة وعلي من الإكراه، مصدر في موضع الحال من المفعول. والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، كما في قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال: وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها، عفوا، وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة لتفتدي منه بمالها وتختلع، فقيل: ولا تعضلوهن، وهو منصوب عطفا على أن ترثوا ولا لتأكيد النفي، أي لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن، أو مجزوم بالنهي على الاستئناف، فيجوز الوقف حينئذ على كرها، والعضل الحبس والتضييق. قولوا: لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن من المهر، واللام متعلقة بتعضلوا إلا أن يأتين بفاحشة هي النشوز وإيذاء الزوج وأهله بالبداء، أي إلا أن يكون سوء العشرة من جهتنا، فقد عذرتم في طلب الخلع. وعن الحسن: الفاحشة الزنا، فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلع. مبينة أو مبينة، قالوا بفتح الياء مكي وأبو بكر، والاستثناء من أعم، قال: والاستثناء من أعم عام. كيف؟ قال: والاستثناء، ما فهمت شيء، قال: والاستثناء من أعم عام الظرف، والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له، كأنه قيل: ولا تعضلوهن في جميع الوقت إلا وقت أن يأتين بفاحشة، أو: ولا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين بفاحشة وكانوا يسيئون معاشرة النساء، فقيل لهم: وعاشرون بالمعروف، وهو النصفة في البيت والنفقة والإجمال، والإجمال في القول، قال: أو والإجمال في القول، فإن كرهتمون لقبحهن أو سوء خلقهن ف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه في ذلك الشيء أو في الكره خيرا كثيرا، ثوابا جزيلا أو ولدا صالحا. والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقهن لكراهة الأنفس وحدها، فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأدنى إلى الخير وأحبت ما هو بضد ذلك، ولكن للنظر في أسباب الصلاح. وإنما صح قوله فعسى أن تكرهوا جزاء للشرط، لأن المعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة، فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه. المقصود والاستثناء من عام من ظرف المستثنى منه المقدر، إما أن يكون ظرف عام من أعم عام الظرف ويكون التقدير ولا تعضلوهن في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة، أو المفعول له، يعني الاستثناء من المفعول له من أعم المفعول له، ولا تعضلوهن لعلة من العلل، يعني يكون استثناء من أعم المفعول له إلا أن يأتين بفاحشة. نعم أحسن الله لكم. قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه في ذلك شيء أو في الكره خيرا كثيرا ثوابا جزيلا أو ولدا صالحا. والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقهن لكراهة الأنفس وحدها، فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأدنى إلى الخير وأحبت ما هو بضد ذلك، ولكن بالنظر في أسباب الصلاح. وإنما صح قوله فعسى أن تكرهوا جزاء للشرط، لأن المعنى فإن كرهتمون فاصبروا عليهن مع الكراهة، فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه. وكان الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته قال وكان الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته باهت التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الابتداء منه بما أعطاها، فقيل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، من تطليق امرأة وتزوج أخرى وآتيتم إحداهن وأعطيتم إحدى الزوجات، فالمراد بالزوج الجمع لأن الخطاب لجماعة الرجال، قنطارا مالا عظيما كما مر في آل عمران. وقال عمر رضي الله عنه على المنبر لا تغالوا بصدقات النساء، فقالت امرأة أنا أتبع قولك أم قول الله وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر كل أحد أعلم من عمر تزوجوا على ما شئتم، فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أي بينا. والبهتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو بريء منه، لأنه قال لأنه يبهت أو يبهت عند ذلك أي يتحير، وانتصب بهتانا على الحال أي باهتين وآثمين. ثم أنكر أخذ المهر بعد الإفضاء فقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي خلا بلا حائل ومنهم فضاء. والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكد المهر حيث أو تؤكد المهر حيث أنكر الأخذ وعلل بذلك وأخذنا منكم ميثاقا غليظا عهدا وثيقا، وقول الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والله تعالى أخذ هذا الميثاق على عباده لأجلهن فهو كأخذهن. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان في أيديكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولما نزل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قالوا تركنا هذا لا نرتهن كرها، عفوا قالوا تركنا هذا لا نرثهن كرها، أيوة عندنا في التاء لا نرثهن كرها ولكن نخطبهن فننكحهن برضاهن، فقيل لهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقيل المراد بالنكاح الوطء أي لا تطأوا ما وطئ آباؤكم، وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنكاح أو بملك يمين أو بزنا كما هو مذهبنا وعليه كثير من المفسرين. ولما قالوا كنا نفعل ذلك فكيف حال ما كان منا، قال إلا ما قد سلف، أي لكن ما قد سلف فإنكم لا تؤاخذون به. والاستثناء منقطع عن سيبوي أو عند سيبوي. ثم بين صفة هذا العقد في الحال، فقال إنه كان فاحشة بالغة في القبح ومقتا وبغضا عند الله وعند المؤمنين، وناس منهم يمقتونه من ذوي مرؤاتهم ويسمونه نكاح المقت، وكان المولود عليه يقال له المقتي. قال وساء سبيلا وبئس الطريق طريقا ذلك. ولما ذكر في أول السورة نكاح ما طاب أي حل من النساء طيب بارك الله فيك. طيب بس نقرأ السطر هذا ونعيده غدا إن شاء الله. ولما ذكر في أول السورة نكاح ما طاب أي حل من النساء، وذكر بعض ما حرم أو حرم قبل هذا وهو نساء الآباء، ذكر المحرمات الباقيات وهن سبع من النسب وسبع من السبب، وبدأ بالنسب فقال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم مشايخنا وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.